نصيبي ومكتبي انا في الهوى من وانا صابي بلاش تتعب اعصابي ارجوك اتكلم ارجوك اتكلم ايوه ايوه حرام على طول يعني بتكلم وانت بتسمعني مش حرام على طول يعني اتكلم وانت بتسمعني شاريني ولا بيعني ارجوك اتكلم اتكلم يا عسل للساكت يا عسل اتكلم يا عسل وحصل احبك مهما حصل حب علي وحب عليك بسنين عمري كلها ليك حب علي وحب عليك بسنين عمري كلها ليك ياللي بضحك عينيك ارجوك اتكلم ساكت ليه ارجوك اتكلم ايوه ايوه ايوه ايوه يا ليل الليل الليل يا ليل الليل الليل الليل طب حب عليا وحب عليك حب عليا وحب عليك سنين عمري كلها ليك يا اللي بضحك عيني ترجوك اتكلم